نبدأ على بركة الله الدرس الليلة 25 من سلسلة شرح الأخضري. بسم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مضمضة مستنشق مستنذر، ورد مسح الرأس فيما أظهر، ومسح للليل وتجديد الماء لكي ترطب الفروض تما. لا فيه هو ضعف ذات البوق نفسه، لا قاعد نبحت عليه البارح لاني لاحظ انه ما هو مساعد صوته مهم. اقفل وجهكم. نبهت عليه البارح، ذكرت بيه بي اللي فاطل له فيه ضعفه، كان يا الله اليوم عدل له شي في النهار. كانوا ناس الشاكية منه لقدام الصوت طرأ له شيء. بسم الله. نبدأ على بركة الله الدرس الليلة 25 من سلسلة شرح الأخضري. نبدأ على بركة الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مضمضة مستنشق مستنذر، ورد مسح الرأس فيما أظهر. بسم الله. قالوا لنا الوضوء اللي نتكلموا على أخباره. قالوا علينا ان هذا الوضوء اللي نتكلم على اخبار له غبار، لانه فيه فوائد عديدة في تذكرت لكم بعضها، وهي فوائد لا تنتهي. كل شيء امر الله تعالى به فوائد، ففوائده لا تعد ولا تحصى. علم ذلك من علمه، وجهله من جهله. قال المخلوق اللي محافظ دائما على الوضوء في اغلب اوقاته، لانه يرزق الله بعدة مسائل. واحدا انه غالبا ما يتعرض له مخلوق بسوء ما انتقم منه. مخلوق اللي غالبا ملازم للطهارة، لانه قاس عليه ظلل عليه مخلوق هم يظلم ما اجبر مشكلة في نفسه، انه على شكل سلاح ملاه ما يقرأ منه حد لا يعتد عليه ما انطلقت عليه النار. ثانية قلت لكم الليلة ماضية على انه يساعد في حسن الاخلاق، ويوسع الله به الرزق، يفتح به بالشيء من الرزق ما كان متيسر. كذلك قالوا عنهم يحفظ به من المعاصي. من اكثر الناس اللي الطهارة لا على ظهر الطهارة غالبا يعاونها مولانا في نفوسها لا تكاد تعصي، يقوي مولانا عزيمتك على ترك المعاصي، وانك ما تتلبس بقلة الطهارة مع قوات نفسك عليك، وان تتقوى على نفس بالطهارة تضعف شهواتها ويضعف عزمها المحالي، ويقوى فيك الجانب الطيب من بركة فيك الطهارة. كذلك قالوا عنها من موجبات المنشطة الأعضاء، تجعلك كنت كسول، وطهارة تعاون على النشاط. حتى قال بعض العلماء ان المخلوق ما تعود عليه جنابه ما شاه الحزن، يطرال التخمام، تكثر عليه مشاكل ما يعرف قاع اخبارها، ينعود عليه الجنابه هو ما بينزلها يبدأ يشعر بالهم، يشعر بالتخمام الضيق، ما تلمتمونك اللي ينزلها ويطهر، يبدأ رب العالمين يفتح عليها أبواب الفرج. معناها أن يلا كل واحد منا يحافظ على طهارته كما أمره الله، ويحاول يعود أمه اللي دايم به ما يعرف أين تيرتفل، واللي منكم عليه جنابة ما قط نزلها من الليلة ينزلها ونزل عنه، لكن اللي كان يعصي به الملك كان يحاول يصلح مع مولانا، يقول يا مولانا من الليلة ما بقيت حيا، إن شاء الله مصطلح معاك ندور الله العافية وندور الله شي متعدل، نهي نعدل ذي قلت يا مولانا، وراجي منك تسامحني ذاك اللي مضى. ومولانا كريم كريم. هذا من ناحية بعض فضائل. وكافيكم اللي رسولنا صلى الله عليه وسلم قال لولا أنا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال لو أني ماني خايف من ما شق على أمتي ما نبقش الشق عليها، إن آمنهم من مات لحد منهم يصلي ما فات ينسوك. يعود عاد السواك قاع من فرائض الوضوء، ولا تصح الصلاة لغير مستاك، يعود حد ما توضأ ما تصلح صلاة، وهذا إن حد ما تسوك صلاته ما يصحيح. قال كتره عدل يا غير خفت لعل نشق على أمتي ولا شددت عليهم، اللي سوك زينة ولكن بتشي، واللي ما سوك ما عدل معصي يا غير بعد فات وشر كبير. لولا أنا شق على، وهذا الحديث يفهم منه النبي صلى الله عليه وسلم مخلينه مولانا مساحة عمومية يتدخل فيها به كلمة لولا أنا شق على أمتي لفعلت، يدل على مولانا يخلي له نظر، ولكن يظهر له أنه هو المصلحة كي الطبيب يعدل. معناها أن خارج من الأوامر اللي يجيه مكبط ما يتدخل فيه، وخارج من الأوامر اللي قال له خرص، ولكن يظهر لك أنه مصلحة عدل. لما أنا عرف كاكم فهمتوا لولا أنا شق على أمتي، الدل على أنه فكر أولا في يقول لهم كذا، يا غير خرصه الامتين قبل ورجع عن ذاك الامتين وخفف، وهذا يدل على مولانا اعطاه حق النظر. معناها شوف لك قال له مرة زوجاته، قال له شوف تزوج بتسعاية لا بقيت، ولا بقيت احكمهم ولا بقيت اطلصهم ولا بقيت شو معاهم ولا بقيت كذا، ترضي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء، تقبض اللي بقيت منهم وتطرس اللي بقيت، ومن اعتز من ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، اللي قبضت واللي طرست وحست عليك ورقليت واللي ما كذا واللي اعطيت واللي حرمت واللي بت معاه واللي ما كذا ما يتخدم لك ولا رديت، لان الاحكام من مولانا ومولانا فاتح لك. ان سمعت عائشه قالت يا رسول الله ما رايت الله الا يسارع الى مرضاتك، ده القران قال لا متبارك لا يعدل لك انت اللي الدور، عايدة مرة وتصنت ما تلات حاكمة الشي منها، ما نلت لها ما تلات حاكمة من السلك، وانهم قاع ما مراك بينهم شي، وان النفقة ما يواجب على نفرة، ما واجب علي النفقة ولا واجب علي عند البين زوجاته، واحدين بعد قالوا ما واجب علي النفقة ولا واجب علي عند البنات، ولا فوت عند 11 سنوات الاخرى ما جاهدها ما يجب يتكلم بحال، تعرف الصلاة دي اللي وقع ما يظلم، ما هو لا يعدل شيء في ظلم به اللي هو مرقل يبرت على العصمة، ولا يعدل يقول شيء يرضي مولا، وإن عاد هو مرقل على العصمة عاد مسكوت عنه توف التقاع مرقل ما لك لا يبصد ما وشعر يرضي مولا، ولذلك عادوا زوجاته لا يخرصوا اللي عدلوا توف ما عندهم لا يتكلم، وحس على الامرة من المسلمين ويأخذها الراس وما يجد حد يتكلم، إلا عاد ولدها قاعد وابوها قاعد، قالوا هذا أكبر منك أنت، إلا قال أنا وليها، إن قال هو النبي وأولاد المؤمنين من أنفسهم، أو لو هو قاعد من امرأة من راسها وأهلها، اللي هو تكل مولانا على الناس كاملة ما يتكل على امرأة يرضى عصمتها، هذه النخلة لا سمعتوا ولا ما سمعتوا، قال لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. يا غار قال افطنت من الأكشاط وقبط وخففت ما قديت مقطع لهم، لا خليت لهم رقبة لعل الناس المغدجة والناس المحياها نسواك، ولعل خليت لهم يكرق، صلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه صلاة دائمة لدوام الملك. صلاة يرضى بها عنا ويرضيه بها عنا، صلاة يشمر فوزها عند لقاء. لولا أن الشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ما ترى يصلي المولانا ما هو يصوم. هذه يقول لكم عن السواك أمر عظيم. طيب خطينا ذلك. الليلة الكرن من سنن الوضوء وهي سبعة. أولا اغسل اليدين سابق بعد قاعة تتناول بهم الماء. ثانيا المضمضة. ثالثا الاستنشاق. الرابعة الاستنثار. عقبك رد مسح الرأس، مسح الوذني، ترطيب السنن البنات. واحد على أهر صاحبك. قالوا العلماء لماذا الترتيب وعدل الله من السنة ترتيب الأعضاء بيناتها من السنة؟ قالوا والله بها اللي مولانا شابها بالواو ولا شابها بالفاء ولا شابها بالهمة. قال ما نعرف كانوا عبد الله بن عباس. قال لا أبالي أبدأت بالوجه قبل اليدين إلى معناها بدأت باليدين إلى المرافق قبل مسح على غسل الوجه، أو بدأت بغسل الرجلين قبل غسل الوجه. قال ما قديري إلى رتبت لوض وقلت الرتب إلى ما رتبت ما يسميني حد. قالوا له بكاش، وهي عنكم أول مشهور عند مالك. قال لهم لأن مولانا ترى له يذكرنا ترتيب فرائض لوض ما دار بيناتهم الحروف اللي تدل على التالي. وعايد خارج شيف العربية حروف إني تستعمل والله بعض الأدوات إني تستعمل مع إني تذكر معناها أن هذا لا بد من يعود من التالي. واحد إلى آخر واحد ما يفصل معه. الواو اللي يجي بين الكلمة والكلمة ما معناها أنه متالي، لكن معنى البيانات هم يقدرون ما هو متالي. الواو لا يقتضي ترتيبا. أنا هي لها قلت جاء فلان وفلان يقعد فلان للتالي اللي ذكرت، إلى قلت جاء الإمام والمؤذن يقعد المؤذن هو اللي ورجع، وأنا ذكرته هو التالي. دي اللي درت بيناتهم الواو والواو ما تدل على الإمام التالي، يقعد التالي منهم هو الأول. يا وارنين نقول جاء الإمام ذا المؤذن الزايني يدخلها معناها لك مرتب، معنى المؤذن هو التالي والإمام هو الأول. إذن نقول جاء الإمام ثم المؤذن معناها على المؤذن الملي هو التالي والإمام هو الأول. يا غير المؤذن بعد أنه ما جاء لأن ثم تدل على أنه جاء هو اللورع وأنه ملي بعد يس ثم تدل على أن التالي منهم هو التالي. يا غير معناه أنه بيناس مقدر من الزمن والزاي تدل على أنهم مرتبين يا غير بالعجلة. واجمع ذا كامل مولانا اجمعها فاية من القرآن. قال قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره. النطفة لنعود الإنسان لا يريد مولانا المني الميهر تخرج من الراجل المرأة المولانا لا يريد أن يخلق منها الإنسان. عند مني تنطرح في الرحم تبدأ تحرك تشتغل. ولذلك قال من نطفة خلقه ف جاءت الفائدة الدالة على العجلة والتالي. قال فقدره ايوه قدره معناها بدأ يخلق الإنسان يتصور جنين. يعني العاد لا يذكر انه انت لا ينبلص من بطن امه. قال ثم السبيل يسره ثم ليك ثم عايدة لا تذكر اشهاء مدة الحامل كم يقدعوا ده 5 سنوات مبنبيته من امه لا يفدتهم على الهراء. قال ثم السبيل يسره ايوه انبلغ قاعد يشار الدنيا عاش كم يقعد عدنه حتى 950 سنة فوته. قال امالي ثم السبيل معناها هو خلطه من الطريق. ثم اماته معناها اذكر الموت بين الموت والاخلاق ما معروفين دار بيناتهم ثم ايوه اللاني نذكر الصن ومات. قال اماته فاقبره اللاني مات رتفت شهر الاقبر اماته فاقبره ايوه كم راهي فوت في قبره ما نعرفه. قال ماته فاخبره ثم اذا شاء انشره. انت راهي واخفه من الاخبار لك الزمن كم لكن لا يفوت في الارض لا يفت ثم لكن لا يفوت حي لا يفت ثم لكن لا يفوت الفطر ثم يا غير ماته فاء معناها بالعشرة وخلقه فقدره شات بالعشرة فاء. الفاء تفيد الترتيب والتعقيب بسرعة والهمة تفيد الترتيب مع التأخير والواو لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا. يفهمتوا ولا ما يفهمتوا؟ والدليل على ما تفيد الترتيب المولانا يقول عن مريم ابنة عمران يقول يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي. سجدي واركعي معناها انك تسجد اولا ثم تركع. هو الركوع معروف انه سابق السجود. ما راح يدروا تصلوا وش تعدلوا تركعوا هي الاولى ولا تسجدوا بعدين يدروا تركعوا. معروف ان الركوع سابق السجود ومع ذلك يقول لها مولانا قال يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي. عدل الركوع هو الثاني به اللي بيناتهم الواو والواو ما تدل على الترتيب. يقعد عود الثاني هو الاول والاول هو الثاني بين ما تدل على ذلك. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ قال عبد الله بن عباس مولانا يذكر له قال قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المراه وامسحوا ولا جاب لنا الفال ولا جاب لنا الهمة. انا يعني مستراح من دينس ولا اللي منكم عذرت من ظهرك يصيب بالي لان ما فيه ثم ولا فيه الفاي. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ اذا معناها ان بعض من هذا على ان الواو تفيد لا تفيد الترتيب ولا التعقيب والفاء تفيد الترتيب والتعقيب معناها شيء عاقب شيء بالعجلة وثم تفيد الترتيب يا غير مع التأخير. هذا ان شاء الله يعود بعد قاعد استفدتوا الليلة واحدة. ايه طيب خلوا خفضوا اصواتكم سلام. شاكي الناس من التسجيل على ما يقدر تسمعوا وخاصة بعض الناس اللي يعود يكبر قريب من الشريط يعود عاد صوته والحمد لله اقوى من اللي قاعد في التسجيل نفسه وخارجين مولي واحدين مسيكين الواحد وقاع خالج ونروقين ما يسمع الله اكبر ما ترى يرصه من الكوة ما يتحمل الله اكبر ونين قاع يسمع الاصوات يقول يشمه يبقى لقاع مريض القلب يشمه ليش الا العياط لو حال فيه عن الدرب يا الله تفوتوا ذيك الفرصة اللي مقول يكبر يكبر تحت السلام. سمعتوا؟ طيب إذا المضمضة معناها اقصر يديك اقصر يديك يا الأول. قالوا واحدة من العلماء وفهم منهم الله أعلم هي الشريعة لك تقول عن كل حركة في صلاتك خلوا الكلام لا تخاف محد خلوا اللي ما يتم يتكلم خلوا الكلام. يقولوا عن ما خارج حركة في العبادة ما بعض العلماء حاول يفسرها يقدعوا تفسيرها خالي وقدعوا للا اجتهاد من الله أعلم. شفتوا واحد يقول عنه رجع لي كبر تكبر في الحرام انه ذا اللي عاد رجع ما هو مفهوم بهاللي هو الى عاد رجع يطلب مولانا يا الله يمد ايدي الى عاد كذا يديرك يجد يديه التعب لماذا الصير يقبهم يعملها؟ قالوا لانه كالانسان المستسلم لربه ان ذلك الصندر ينعود عاد عارف انه معتون عليه يرفد ايدي من يرفضهم معنى هيدي ما فيها السلاح ما فيه تمقاوم ما فلا عمد الشم دافع من عن نفسي اعتماد رقبتي وتوب. قالوا كذلك على اللوضو ما في حركة ما تدل على رواية وقد ثبت على رسول الله على ان المخلوق اللي داوم على طهارته ما يبقى عليه بعد ذنب صغير ما كل عضو قسله تتقاطر سيئاته في المكان يستعمل. ولذلك قال بعض العلماء ان وسائر الشريعة تقول على فضلة الطهارة ما يلا يطهر بها لان فيها ذنوب العباد هو فضلة حتى ان يتوضى بها الى قديت ما توضى بها شبه. قالوا لماذا؟ قالوا لانها تحط فيها الذنوب. وكان فيه بعض السلف الصالح يعني يشوف لميها يفاصل انها فيها ذنوب يقول له حوز عني ذا الماء هذا الماء ما قدر احمله بي اللي فيها وساق الذنوب ورجع ما قال هالورقات يفضل الذنوب عليه لك يتسمى اللي يشوفه انه ما في عضو من الاعضاء ما تقصل لطاعة الله ما جاطر فيه السيئة. يريد ما تتوضى توفى من صلاتك معناها موضوع ما هو يهو أنت من نفسك أعضائك اللي مسهم الطهارة كاملة وأيوة وسبحان الله أنه الأعضاء اللي مس أعضاء أساسية أنت اللي هي تطهر لهو أنت تغسل فرجك من البول داخل الاستبراء والاستنجاء عاقب لك تفوز عليه شارك لي تقرأ بكتاب مولانا عبد الحي الشطراني أيديك لي تغسله عينيك لي توخض على دلوشة لي تمسح على الراس لي تغسل كرعين لي تتمضمض وتستنشق لي تستنها إيه مخلوق اللي عدى شنو معناها في أعضاء نقرصهم الشريعة وأمرتك منك تنظمهم الله أعلم بسر ذلك والشريعة فيها شيء يدعو المفهوم وفيها شيء يغجب مولانا عن عقول العباد إياك يظهر ذاك اللي منهم يعدل اللي قال له مولانا واسوى عليه وذاك اللي يعدل إلا مسألة فهمها خارج من الناس صرف شي ما هو فاهم ويبط راسه قال له إياك تعود عبد المولانا تمنى اللي قال لك مولانا عدل وتوفي لأنه قلت منه قاع وعاقلك شنه قال له يغسل أيديه سابق إذا خانهم في الماء عاقب ياك يتمضمض معناها يدير المفهوم عاقب ياك يستنشق معناها ينطر الماء بخنافره يعني يدخل في خنافره من فوق عاقب ياك الاستنهار معناها يرب المقاوع عن خنافره عاقب ياك بالنسبة للسنن عاقب ياك يغطونين يفوت يمسح على راسه من عند قوارته من لورا يتقدم بيشوار راسه يرجع داخل مسح اللي هو سنة عاقب ياك يمسح على ولنين عاقب ياك يرتب إلى أشياء بينات يجيبها من التالبة واحدة على واحدة ما يقدم ما يخطى منها أخرى هذه هي السنة وبعض العلماء لهم لكم ما أقول لها سلعة هذين المشهورين لحقواق مصطعب فقال هذه من أهمها تبقى لا فاهمين ولا ما فهم أيوة قال العلماء رب العالمين من رحمت بعباد وله الحمد وله الشكر لبليدات اللي حساسة فرقاه قال إنها لا تمسها وهذا لوجه اللي متركز فيه قدر من أعضاء المعاصي العين اللي ما تنقفل والخنافر اللي يشم والإنسان اللي يغوق والإنسان اللي يتكلم ولوجه اللي ظل يدهن إياك يتوقع به للناس يا مخلوق مولانا ولي تدهن وجهك إياك تشوفك الناس إنك زي أصير وجهك عندي الزينة الدرت ما تدور بها وجه الله درعيها المكانك تتقرب بها المولانا كانوا يقصر عنك يا مدوي انت ظل وجهك ما رجع لك امره يغسلها وامره يبطها المولانا في التراب ابرك المولانا كانوا يطفي عن وجهك من الوي وعقد ياك قصره كان مولانا يطحها عقد ياك من رحمة المليك الراس عاد الله ينفسه والولين الله يمتسه ولا يقصر لماذا؟ لانه لو كان كل رجاهة والله يقصر راسه لتعطل الناس عن الوضوء في اسبوعه لأن الراس والودنين ما يتحملوا الصقل دائما الصور أن الإنسان دائما اللي بحافظ على طهار لا يتم يقصر راسه ويقصر ودنين ما يقدر شيء بوسه وليالك من رحمة مولانا العباد ذيك المسائل ما تتحمل يا لا مسحوق وذيك الأعضاء العاطي مولانا فيها قوة تتحمل يا لا قصر ولا فاهمين ولا ما قصر هو الإنسان هذا جهاز غريب غريب وطوب جميع معاني ثم الشايف يماري قالوا العلماء على انك انك ينتعود له تتطحر وخايف من البارد عليه برا اربض راس صبعك وديره في الماء البارد ولا تصب الماء على راسك لا يضرك يغير فم جهاز اتصال الله سلكي سريع عندما تطرح صبعك في الماء وتطرحه على ناظرك يعطي مباشرة تلفونات الجميع أجهزة الدماغ إنك رانك جايك البرودة هنا انقفل يجي مكروص الراس وبالتالي لغا اللي تصب عليه الملعود عاد كاز قدامه لأنه في حال الدفاع وإنك مجرد تصورت عليه ما غيرج ما كان عارف على أنها ملاهة ينصد في صدق ربما ما يعاني تقبل قطرة باردة وتعمل هاكي ياك تحسس تمشي تلفون الراسك عندما ينحس بها يبدأ يتقفى وما كن فاطر الإنسان أطاه مولانا فمه ما يجد يدير فيه لقمة حامية ما تفسخ وانتسخ وهو يوكل بيديه عدل له مولانا ياك يسلك له فمه ما ينضر عادي يسلك في الطعام يدو خرص له عينيه لما شافش يقول إيه بس طعام زي يريد ما لأن الحرارة ما تشوفها العين يريد عينك ما تشوفش في الطعام تطرح حيدا لعد تتسبب فمك في الطعام تخلق تنسر يريد تطرح حيدك في الطعام كل أي درجة فيها تلفونها تجهزها للنار المبكر عند بريد تطرحهم شيحان يمشوا فقس تلفون عجلانا للقلب وللدماغ ها الطعام حامل وليالك عدك برقة لا ينظم لو عاد متكاحب اللي ورا مرجع هذا يبان حامل حامل من قال هذا وقالت هذا ويدي فيها جهاز يرسال سريع عند منين يمس تقوم الأعصاب ممشي رسالة للقلب وإلى الدماغ يا الطعام ما ينقرب يريد نملي الدير ايدك ولا تفطر عينك ما شافت ويدك ما حست دار مولانا حكم اخرين قال الفم الفم فيه لسان يذوق الطعمة يعني قد عود الطعام اللي يتفناول مشكلته في الطعمة فيه صانق فيه جزوال فيه طعمة فبيها فيه ليد ما تفطل العين ما تشوفها عند مرين تديره في فمك يقيم عليك العياط من اللي جهاز اخر قال له لوك يقيم العياط عنك لطعام اسمن تجي قاطع عليه الطريق مالي وينقال لك تفر تفر تفر تفر به الجهاز اللي في الفم العين مراقبة اللون وليد مراقبة حرارة والفم مراقبة اللون فهمتوه وعاقبات من قدرة الملي دار بومبية كل كالشرقات فيها بومبية تطفي تعرفوا الدليل ليش يلقم يلقم ارقاه رقم حامية يعني يجي لا يلقم هذا اي حامي حتى يبغى يصرطها لزويجي انت الحامي تصرطه عند من يصرطها بعد دقيقة دقيقتين هو مدري حاسم حمان لأنه لقات له بومبيا للتدخل السريع ولا بومبيا ترباب شطر تطفى في الطريق هذه بومبيا دائما 24 ساعة 24 ساعة ما ترجي عند منين يجيك الحرارة توصل جوفك وانت متألم منها لهوارك بالدعاية لهوارك مولاها يضحك ورد ايه وليك اللقمة الحامية شو وصيت لها مشيت هك وتلقات لها بومبيا الإلهية هذا يدل على صنع الله الذي يتقن كل شيء ولا فيكم واحد ما يعرفهم جربوا في راسه انت الاطعام بيك الشدة حمان وهربت عنه تصرت وتمسي شركرشك ليه لكن مولانا دايرهم صارينك اجهزة تبريد التبريد عجلان مالي السريع عند من تطرح اولا عندك بيشين حامية ما شاف جاسوشك يعني انت وصل ينطرسوا عليها ركورات بومبيا قدام وتبرد دقيقة حتى لا يتأثر جسمه هذا كله من ربنا سبحانه في طعامك في استخراصك في جهازك قال ايوه هل الاعضاء اليهما اللي تستقبل بهم الناس طحرهم نظفهم جاءت الشريعة وقالت هذا فرض قال هذا سنة قال هذا مندوب قال هذا كذا وهو كله تنظيف هذا المخلوق سلموا لنا يجعلوا طهارة لكل إذن السنة هاي السبعة ولاني قاعد ندخل معاكم في تفاصيل هذا العلماء يتموا يتكلموا عن السنة والمندوب وتفصيليات وإن فعل وإن نسي وهذا نين نتكلم لكم عليه أكثر الناس بها اللي مبتدي أو لا فاتت خلها لا هي أربط راسها حتى لا تميز بين قاع سنة ومندوب وفرض وخاطر نخليها لها بعبارة يكون للمبتدئين قادين يتفقوا معاه الصب الانتين الشق القرب ويسجل الأرض وقليل نتيجة خير الله ذلك قد يتافق معاه يسمعتوه إلا وقت لها الرغبكم في رواية من أجل تتمتروا معاها هي اليدين كذا والله نقطة معينة نختار ننبه عليها وذيك الأمور التفصيلية وهذه السنة إن نسيها وإن فعل وهل كذا وهل كذا هذه التفاصيل موجودة وكثيرة جدا يا غير خاطر لكننا نتقادوا كاملين بشين قدونا عبدوا به مولانا نخلوا ذاك الله ذا القدر اللي كل واحد منا يقدر يضبط الليلة ويرفع به العيال ووهل وخوات وقد يمشي به الليلة يسافر ورا هذا وقد ما فيه شقاع للضروط يلعبوا لعاد عنده طريقة يقدر يعبد به الملك سمعتوه ولا ما سمعتوه يا غير اني يتصل بي لقاه فوقات اخرى فيها سؤال لك ان شاء الله لهم صورني عنه مش نعافه نوضح وفصل وبالنسبة للدرس العام المديور انه يتاكم عن الناس يقتصر فيه الله على اقل ما يجزي تفضل يا اخي. إدارة المسيح من أعضاء الوضوء. وياكر من الوضوء فرضا على وياكر من الوضوء همزة ما تذكر بها الوزن وياكر من الوضوء الوضوء وياكر من الوضوء فرضا على قرب على قرب أسابه أساب جعله وما ترى وياكر من الوضوء فرضا على قرب أساب جعله وما ترى نعم قال علم كأن سواناه قلنا له حد ذكر في منه فرائض الوضوء ساهة أنا قال صوته تم مهرور الدمعة حد إنه هو قاعد قاويده إلى المرافق ما أغسله طبعا الفرائض ماركم ضابطينه سبعاية